ولما كانت الحلقة 53 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد وعيناها تبتسمان ويطل منها شباب الزمان. فقام الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في أعز مكان، وراحت تروي له ما جرى وتقص عليه ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى شملان الكسلان لما أقبلت الدنيا عليه وتسابق البشراء إليه فزفوا له البشريات وحملوه على أكف الراحات وانطلقوا به إلى الشيخ جعفر الشاه بندر، فأحسن استقباله وسلمه أمواله وأخبره أن الجديدين اللذين أخذهما ليتجر له بهما قد بارك الله فيهما، وكل هذا بواسطة القرد العجوز وسبحان مقسم الحظوظ. وخرج شملان يصحب أمه ووراءه من الناس أمه يتفرجون على هذا القرد العجيب ويقولون كل شيء نصيب. كل هذا يا مولاي مما يرويه شملان للملك دندش ووزيره حرنكش عندما وجده ينتحل شخصيته ويدعي سلطته، فأمر به فقبضوا عليه وشخصوا به إليه ووقفوه بين يديه، فلما سمع حجته وعده أن يغفر زلته إذا حكى له حكايته وقص عليه قصته. وكان شملان يحكي للسلطان وجميع من بالديوان أغرب ما صادفه إنسان، وهم يصغون إليه في فضول وقد أخذهم العجب والذهول، وهو يتنهد ويقول: دنيا، الناس في الدنيا دايرين في ساقية، مرة توطي ومرة تعلي ومرة تغطي ومرة تعري. أنا ساعة مجوني بالبشاير ورحت للشاه بندر واداني الجواهر بقيت طاير طاير من فرحتي، والكسل طار من على جتتي، وخدت والدتي ومشينا احنا الاتنين والقرد بينا ورحنا عالكوخ بتاعنا. وقبل ما نحصل الكوخ لقيت واحد واقف ملبوخ عمال يجي ويروح قدام باب الكوخ. الله، الراجل ده ايه واقف هناك ليه؟ شوف ياما، واحنا مالنا؟ ما تقوليش كده ياما، احنا النهارده معانا فلوس لازم نخاف من اللصوص. احنا بدأنا نخاف. خد امسك القردة ما اشوف الراجل ده ايه. لا ابعدوا عني. انت خايفة منه؟ يا سيد شملان، ده الراجل بيندهلي، ده جاي علينا. يا سيد شملان، انت عاوزني؟ مش حضرتك سيدي شملان الكسلان؟ ايوه انا سيدك شملان الكسلان. اهلا اهلا وسهلا. اهلا، ازيك؟ سلامات، طيبون، كيف حالك؟ طب بس حيلك حيلك. الحمد لله اللي لقيتك قبل ما حد يجيلك. حد مين؟ انت اول تبقى مين؟ انا شمعون. شمعون؟ انا شيخ الدلالين، دكاني على ايدك اليمين في اول السغة وانتوا داخلين. طيب وبعدين؟ صعبانين عليا انتوا الاثنين. الله، انت بتبكي ليه؟ وصعبانين عليك من ايه؟ صعبانين عليا، ما انتوش قد الجوهرجية. مالهم الجوهرجية؟ حرامية، اصلهم دلوقت فاهمين انكم ما تعرفوش قيمة الاربع جواهر اللي عندكم، يضحكوا عليكم بكام بندقي وياخدوهم منكم. طب وانت عرفت منين؟ ما هو انا شيخ الدلالين. طيبين، شايفة يما المجرمين؟ كتر خيرك يا عم شمعون. فوق نفسكم، اوعوا حد يغشونكم، الجواهر دي اللي عندكم اقل واحدة تسوي لها 100 جنيه. ياه 100 جنيه؟ امال انتوا فاهمين ايه؟ يقولون لكم ب10، يقولون لكم ب20، اديكوا عارفين. ده احنا متشكرين، كتر خيرك يا عم شمعون. بس انا دلوقتي ارتاح، انا حاسبكم وربنا يتولابكم. لا مؤاخذة يا عم شمعون، مش قادرين نقول لك اتفضل. بس خليكم انتوا في نفسكم الاول، اسمع ما اقول لك. انا كنت اقدر اخد الجواهر دي منكم واروح بحالكم، بس لحسابكم ولاجل ما اطمن خاطركم اسيب لكم قد تمنهم. يعني تدينا 400 جنيه؟ اسيبهم امانة طرفكم واخد الجواهر وانزل ابيعها لحسابكم. اذا بعت الواحده ب100 يبقى معاكم فلوسكم ويبقى ربنا رباحكم. واذا جابوا اقل من كده اخد الفرق منكم. لا الكلام ده ما ينفعش. اذا كنت تشتريهم على طول معلش. لكن تاخدهم وترجع تقول لنا جابوا كتير وقليل. انا مش عاوز اطول، لكن يخلصكم ابقى جاي انصحكم وحوش عنكم وتخلوني اخسر. ربنا ما يجيب خساره وافضل اتحصر. ان شاء الله ربنا هيكسبك ما دام دي نيتك. طيب انا هقبل منكم. هتاخدهم؟ بس عشان خاطركم وادي فلوسكم. اتفضل ادي واحد. اتنين. تلاتة. وادي السره الرابعه. كل صورة فيها 100 جنيه. اتفضل وادي الاربع جوهرات. هات يا مجيب الدعوات. الله ما هو بدري يا عم شمعون. ممنون. خدوا بالكم من نفسكم اوعى حد يغشكم. اما احنا في حلم ولا في عين؟ 400 جنيه، احنا معانا 400 جنيه. هنعمل بيهم ايه؟ تعالي اولا ما نعدهم وبعدين نشوف هنعمل ايه بيهم. تعالى مد. اتفضل يا جناب القرد. ده انت ادم السعد. خش ما تخافش، بكره هنسيب العيش. ايوه اول حاجه نعملها نشتري لنا بيت دورين. ياما دورين يعني هيسوى ايه؟ على الاقل 30 جنيه. احنا معانا 400. الله يجازيك يا عم شمعون. لولا شمعون لحقنا كنا اتسرقنا. ما هي الجواهر دي شيء ما نعرفش امتى، ده ربنا بعتهولنا في وقت. كتر الف خير. الحمد لله اللي ما وقعناش في ايد غيره، برضو الدنيا فيها خير. يا سيد شملان. مين؟ افتح يا سيد شملان. انتوا عايزيني؟ حضرتك السيد شملان؟ وحضرتكوا تبقوا مين؟ احنا الجوهرجية. مين؟ وحضرته الشيخ بتاعنا. تشرفنا. تعالي الحقي يما. ايه؟ الجوهرجية جم. فين؟ اهم. قل لهم على الله. يا سيد شملان احنا جايين لك نشتري الجواهر منك قديمة. احنا مستعدين نتمنها. العب غيرها. احنا برضو عارفين قيمتها. تقبل تاخد في الجوهرة منهم 1000 جنيه؟ ايه 1000 جنيه؟ نخليهم 2000. 2000؟ طب اخر كلمة هقولها لكم وانتوا بقى وكيفكم، احنا هنزودكوا كمان 500 في الجوهرة الواحدة. ما هو مفيش فايدة، احنا مش هنزود عن كده ولا خردة. انتوا عارفين هتقبضوا كام؟ انتوا هتقبضوا 10,000 جنيه، يعني 100 كيس. كيس ينطح كيس؟ ده احنا اللي اتنطحنا. الراجل ضحك علينا ونهبنا. راجل مين؟ عم شمعون. انتوا وقعتوا في شمعون الملعون، نصب علينا ولطش الجواهر من ايدينا. يدينا 4 اكياس. 4 اكياس؟ لطش الجواهر وراح، لكن دي تروح عليها ارواح. استنى يا شملان. خليك انت يامه. مفيش فايده، ما يجيش منه يا شملان. ده انا هخرب له الدكان. شمعون الملعون يا ولد. يا شمعون. سيب الشباك وانزل افتح لي. النهارده سبت يا ابني. سبت ولا حد؟ انت هتجيب الجوار وتاخد فلوسك ولا لا؟ لا عشان انت مالكش عندي حق. اسمع يا شمعون، حضرتك اول تبقى مين؟ انت مش عارفني؟ مش واخد بالي يا ابني. انت خدت الجواهر مني. في عندك شهود؟ حد كان موجود؟ ما تتعبش نفسك يا شملان. انت ما تعرفش شمعون؟ ده مجرم ملعون. سمعين؟ اسكت يا لعين. شاهدين؟ ما يجيش منه يا شملان، تعال. طيب انت شمعون ولا شملان؟ بس اما تنزل الدكان. خلاص بقى يا شملان، احنا نستعوض ربنا والحمد لله اللي جت على قد كده. انت عارفة راح مننا قد ايه؟ دول 10,000 جنيه. ده كده على القوي، هما 400 جنيه وحشين. احنا كنا فين وبقينا فين؟ شمعون الملعون. القرد ده عاوز ايه؟ هو بيعمل كده ليه؟ الواحد الله. ايه؟ لقيتهم اللي هم ايه؟ 10,000 جنيه شملان. 10,000 20,000 30,000 40. يا مثبت العقل والدين. اما شملان انت ما انتش فاهمة، الجواهر اللي كانت معانا مين اللي جابها؟ القرد اللي جابها. يعني يقدر يجيب غيرها؟ الله انت. ايوة يا اما، القرد موجود والفلوس معانا. انا حوم دلوقتي اهو اجر سفينة واخد القرد واروح على المغاص واعمله غواص واجيب كل المحار والجواهر اللي في الارار. يلا يا قرد يا ابو الافكار. يا حبيبي يا قرد. واخذ شملان قرده العجيب الى شاطئ قريب، فاكترى سفينة كبيرة متينة وغدر المدينة حتى وصل إلى المغاص ومعه ذلك القرد الغواص. فلما أن مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 53 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.